بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وعمرحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. طبعا أخوة الكرام، أسأل الله سبحانه أن يبارك في هذا الجهد وأن يكتب لأخينا الفاضل المتابع لهذه الغرفة خير الجزاء، وأن يعلي ذكره وأن يجزيه عنا خير الجزاء. طبعا تم توفير سبورة لكتابة بعض بيانات الدرس خير الجزاء، وأن يعلي ذكره وأن يجزيه عنا خير الجزاء. طبعا تم توفير سبورة لكتابة بعض بيانات الدرس وتوفير الكاميرا واللاقط الصوتي، فأرجو حسن المتابعة يعني والاهتمام بالدرس. نعيد بإذن الله جل وعلا ما سبق ذكره، أظن الصوت واضح. الحمد لله، اللهم لك الحمد. طيب حاج سامي، نعيد ما سبق ذكرناه في اللقاء الماضي، لأن بعض الأخوة يعني تضجر عن كتابة المتابعة، فاليوم بإذن الله جل وعلا سنسير بهدوء مع ضرب الأمثلة والتشجير على السبورة. أولا قال المصنف تعالى: الكلام هو اللفظ المركب في الوضع. الكلام في لغة العرب غير الكلام عند النحويين، يعني في اصطلاح النحويين غير الكلام في لغة العرب، والكلام في لغة العرب أعم من مجرد الألفاظ. لكن قال ابن جرهم رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الآن لدينا كم قيد؟ القيد الأول، الثاني، الثالث، الرابع. قال: الكلام هو اللفظ، لابد أن يكون ملفوظا. طيب لو كان مكتوب ليس كلام، لو كان إشارة ليس كلام في اصطلاح النحويين، إذن لابد أن يكون لفظا. ما هو اللفظ؟ ما يلفظ به، ما يتلفظ به، يكون بحرف وصوت. اللفظ في اللغة هو الملفوظ، هو إيش؟ هو المطروح. إذن لابد أن يكون الكلام ملفوظا، بحيث لو زور الإنسان في نفسه كلاما هل هذا يسمى كلام في الخارج؟ لا، لابد أن يكون متلفظا به. قال: أن يكون مركبا، أن يكون مركبا من أكثر من كلمة واحدة. مثلا شوف زيد، هذا ملفوظ، لكن هل هو كلام؟ لا، لابد أن يكون مركب. زيد مجتهد، إذن هذا كلام ومركب، ما تركب من كلمتين فأكثر. قال: المفيد، مفيدا. وما ضابط الفائدة؟ قال: فائدة المتكلم عليها، وكذلك أحسن سكوت السامع حينما يستمع الكلام، لا يحتاج إلى مزيد كلام حتى يفهم ما تتكلم به. إذن المفيد يحسن السكوت عليه. قال بعد ذلك: بالوضع. ما هو الوضع؟ اختلفوا فيه، إما الوضع هو القصد فيكون كلام غير القاصد للكلام لا يسمى كلاما عند النحو، مثل كلام النائم أو كلام السكران أو المغمى عليه، هذا لا يسمى كلاما إذا أردنا وقصدنا بالوضع القصد والنية، أن يعني يكون مقصودا، أن يعني يكون كلام قصده صاحبه أن يتلفظ به على هذا الوضع، أو بالوضع أي الوضع العربي، ولعل هذا هو إيش؟ هو الأقرب. إذا قلنا أن الوضع هو القصد يخرج كلام إيش؟ النائم، فلا يسمى عند النحاة كلاما، ويترتب عليه مسائل إيش؟ فقهية، مثل هل كلام السكران بالطلاق يقع ولا ما يقع؟ هذا منها. العربي، إذا قلنا بالوضع العربي يخرج الكلام إذا إيش؟ إذا تكلم الإنسان عندك بالرطانة، مثل الإنجليزي والفرنسي وما إلى ذلك، هذا لا يسمى عند النحاة إيش؟ لا يسمى عند النحاة كلاما. طيب أظن واضح يا إخوتي إلى الآن. طيب الإخوة اللي يتابعون معنا ويكتبون لا يتوسعون في الشرح، لأن الشرح يكون إيش؟ سيكون مبسط، يعني شرح ابتدائي. ثم بعد ذلك، يعني بعد عرفنا الكلام، ننتقل بعد ذلك إيش؟ إلى أقسام إيش؟ أقسام الكلام. نحن نحرص على أن نشرح بس ألفاظ المصنف رحمه الله. قال: أقسام الكلام، وأقسامه ثلاثة. إذا نكتب هنا إيش؟ اللي عنده ملزمة ولا دفتر ولا كل ناس يكتب فيها أقسام الكلام حتى يستطيع يسجل جميع إيش؟ جميع أكثر. قال: أقسام الكلام ثلاثة. هذه القسمة من أين أتت؟ يعني ما الدليل على هذه القسمة الحاصرة أنهم حصروا الكلام في ثلاثة أقسام؟ قال: الاستقراء، استقراء كلام العرب أنه يتوارد على ثلاثة أحوال. الأول الاسم، إذا القسم الأول من أقسام الكلام الاسم. القسم الثاني الفعل، القسم الثالث الحرف. إذن الكلام هو اسم وفعل وحرف. طيب بعد ذلك قال رحمه الله: وحرف جاء لمعنى. إذن فهمنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله حرف جاء في وضع العرب لمعنى أن الحرف ينقسم إلى قسمين، إلى قسمين رئيسين، وهو عندنا حروف مباني، أي الحروف التي تبنى منها الكلمة، مثل زي حرف الزاء وحرف الياء وحرف الدال، وحروف إيش؟ وحروف معاني، حروف معاني التي لها معنى في إيش؟ في غيرها. وهذا المقصود الذي يكون قسيما لإيش؟ الاسم والفعل التي تتركب منها الكلمة، الكلمة تتركب من اسم وفعل، وحرف جاء لمعنى حروف المعاني، وسيأتينا تفصيل فيها بإذن الله جل وعلا. بعد ذلك قال رحمه الله: الآن سيذكر علامات كل قسم. يعني ابتداء الحمد لله الآن نحن في وضع نستطيع أن نتفرق بين الاسم والفعل والحرف، يعني مرحلة نستطيع أن... اللي ما يستطيع يفرق لابد أن يعرف ما ضابط الاسم، ما ضابط الفعل، ما ضابط الحرف. ابتداء إخوة الكرام قال: ما هو الاسم؟ ما تعرف الاسم؟ قال: الاسم دل على معنى غير مقترن، يتضمن معنى من المعاني ويدل عليها لكنه غير مقترن بالزمن، لا في الماضي، مجرد عن الزمن، عن الماضي وعن المضارع وعن الأمر، يعني عن المستقبل. مثل محمد صلى الله على نبينا محمد، محمد تضمن معنى وهو معنى الحمد. المحدث في هذه الكلمة التي هي محمد لا غير مقترن بزمن، لا محمد فيه الحمد في الماضي ولا في المضارع ولا في المستقبل، يعني في الحال ولا في الاستقبال، لا يتضمن زمنا محددا، وإنما هو هكذا. الفعل عكس الاسم، يتضمن يعني ما دل على معنى، يتضمن معنى مقترنا بايش؟ مقترنا بزمن محدد، وفيه معنى مثل الاسم، لكن هذا أو بالحاضر أو بالمستقبل. مثل ذهب، ذهب يدل على معنى وهو معنى الذهاب، ولكنه مقترن بالزمن إيش؟ الماضي. مثل حفظ أو يحفظ يدل على معنى الحفظ، مقترن بزمن إيش؟ الحال الآن. طيب مثلا كل واشرب، كلي واشربي، كل يتضمن معنى إيش؟ الأكل في الزمن المستقبل، وهذا معنى إيش؟ معنى الفعل. بعد ذلك حروف المعاني ما هو؟ قال: والحرف ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى يدل على معنى، لكن هل المعنى في ذاته في تجرده عن الإضافة والسياق؟ لا، لابد أن يكون يدل على معنى لكن معنى في غيره، بحيث لو جردته وأخذته وانتزعته وهكذا ونظرت فيه لا تفهم منه إيش معنى. مثل قولنا في، في الآن لما نقول لك في ما معناها؟ ما تدل على معنى في نفسه، لكن حينما أقول لك الدرس في المسجد هنا دلت على معنى. ما المعنى؟ قال: المعنى الظرفية، دلتها معيش مع غيرها من الكلمات، هذا معنى معنى الحرف. إذا أخذنا أقسام الكلام وهو اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. احفظ بعض أبيات الألفية في الاستشهاد لهذا الكلام: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل وحرف وكلمة. طيب أظن الكلام واضح جيد، الحمد لله. أنا أحتاج لمثل هذا الكلام واضح عشان حتى أرى واصل ولا لا. بارك الأخوة يا شيخ سامي المكسلر، كيف؟ الآن سيذكر العلامات، نكتب الآن علامات إيش؟ نفس التشجير، علامات الاسم، الخط واضح إن شاء الله. قال: علامات الاسم، ذكر هنا كم علامة؟ نأخذها واحدة واحدة. يعرف بالخفض، الخفض باصطلاح إيش؟ نحات الكوفة، وهو بمعنى إيش؟ بمعنى الجر، يعني ما يقبل أن يكون إيش؟ مجرورا، لا يقبل إيش؟ مجرور الإضافة، حينما جرب الإضافة هنا كان مثله لقبول إيش؟ الجر. طيب الخفض إذن هو معنى بمعنى الجر. مثل ذهبت إلى، تنظرون إلى السبورة، ذهبت إلى المسجد. المسجد عرفنا أنه اسم بعلامة إيش؟ بعلامة الخفض لقبوله، علامة الخفض لقبوله علامة الجر مجرور به له، وعلامة جره الكسرة. إذن هو إيش؟ طبعا قال العلامة الثانية التنوين. ما يحتاج ناخذ تعريف التنوين وأقسام التنوين وأنواع التنوين، وفي اللغة العربية له أنواع، لكن نعرف أن التنوين إذا وجدناه في الكلمة، يعني أي إذا كانت الكلمة تقبل التنوين فالكلمة هي إيش؟ فالكلمة اسم. مثل قال ولقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تقويم هذه إيش؟ اسم لقبول إيش؟ التنوين التي هي علامة من علامات الاسم. الثاني واضح أظن، العلامة الثانية الفعل لا يقبل التنوين، الحرف لا يقبل التنوين. قال بعد ذلك ودخول الألف واللام، سمونا دخول أل، الأفضل أن تقول أل، دخول أل عليه، سواء أل التعريفية والجنسية وما إلى ذلك، أنواع أل كلها إذا دخلت على الكلمة فهي اسم. أل أتى على الإنسان، الإنسان، الإنسان عرفنا أنه اسم لدخول الألف واللام عليه. قال الله جل وعلا والعصر، العصر ما هو؟ أي نوع من أنواع الكلمة؟ هل هو اسم أم فعل أم حرف؟ قول اسم. لماذا اسم؟ لدخول الألف واللام عليه. طيب بعد ذلك إذن هذه العلامة الثالثة، ماشي تمام. العلامة الرابعة حروف الخفض، أن يقبل حروف الخفض، يعني تدخل عليه حروف الخفض. قال وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، يعني مما يقصد حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. إذن العلامة الرابعة دخول حروف الخفض على الكلمة، فإذا دخلت على الكلمة دل على أن هذه الكلمة إيش؟ اسم وليست فعل ولا حرف. مثل قولنا هنا إلى المسجد، المسجد من علامات دلالته على اسميه، من علامات على اسميته دخول إيش؟ حرف الجر إلى عليه، ولها معاني ستأتي في آخر الكتاب. قال وهي من وإلى وأمثلة واضحة. من قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، من المسجد الحرام، عرفنا أن المسجد هنا اسم لدخول من عليه. ثم بعد ذلك إلى المسجد الأقصى، المسجد كذلك اسم لدخول العلي. في نحن قال الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر، البر هنا إيش؟ اسم لدخول في عليه. على نحن قال الله جل وعلا وفضلناهم على كثير، كثير هذه اسم ولا فعل؟ تقول اسم. لماذا؟ لأن حرف الجر في على دخل عليه. عن وإما تعرضن عنهم، هم هذه اسم من الأسماء، لماذا؟ للدخول عن عليها. رب أخ لك لم تلده أمك، أخ الدخول رب عليها. البر يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إمامهم هنا إيش؟ اسم لدخول الباء عليها. الكاف يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الفراش اسم لدخول الكاف عليها. اللام لله ملك السماوات، الاسم الكريم اسم من الأسماء لدخول لام عليه. وحروف القسم هي الواو والباء والتاء، الواو والصافات والعصر والضحى والشمس والليل، هذه كلها أسماء لدخول الواو والقسم عليها. التاء تالله، والباء بالله عليكم على ذلك. إذن واضع علامات الاسم. ملخص الكلام، شوف ذكر أربع علامات، أن يكون مخفوضا الخفض يعني مجرورا، الجر من علامات الاسم، بعد ذلك أن يكون منونا، والتنوين من علامات الاسم، ودخول العلي الألف واللام من علامات الاسم. فال ما تدخل على الفعل، قلنا وإذا دخلت على الفعل تكون مؤولة، يعني تؤول بدخولها على اسم محذوف ثم بعده يأتي الفعل. الترضى أي الذي ترضى حكومته، حروف الجر واضح دخولها على إيش؟ على الاسم، وهي علامة من علامات الاسم. إذا دخلت على الكلمة دل على أن هذه الكلمة اسم وليست بفعل، واضح يا أخوة؟ إذن وهي ذكرها ابن مالك رحمه الله، قال بالجر والتنوين والنداء لا ينادى ليش الاسم. إذا قلت يا محمد يا خالد يا طالع جبلا، هذه أسماء لدخول إيش؟ أداة النداء عليها، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييزا حصل. أظن علامات الاسم. ننتقل بعد ذلك علامات الفعل، واضح يا أخوة؟ السبورة واضحة؟ الحمد لله، بارك الله فيك. في النحو، في النحو أي علم من العلوم، فن الفنون، لا بد أن الإنسان يسير بإيش؟ بتودة، يعني لا يستعجل، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بإيش؟ بحرمانه، يعني يأخذ العلم شيئا فشيئا. والإمام الزهري رحمه الله رأى يونس يعني يجتهد في الطلب، فقال يا يونس لا تكابر العلم، يعني لا تشوف أنك أكبر من إيش؟ من العلم، تستطيع أنك تحوز في ساعة أو في ليلة أو في سنة، إنما العلم يؤخذ مع الأيام والليالي. يقولون قديم، يعني يقولون من طلب العلم مسألة مسألة، يعني شوية شوية، يعني اليوم تعلمت علامات الاسم، غدا علامات الفعل، وهكذا. يقول من طلب العلم مسألة مسألة هذا العلم، يعني سيكون الوقت قصير، يبارك لك الله فيه. ومن طلب العلم مسألتين مسألتين هذا العلم في سنتين، والواحد لا يكثر. يعني الآن فهمت هذا، الحمد لله، ما فهمته ترجع قراءته مرة مرتين ثلاثة. جيد، الآن نأخذ بارك الله فيكم علامات الفعل. قال رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكرت ثلاث علامات أو أربع. الأولى يعرف بقد، ثانية سنتين، السين وسوف، ثم بعد ذلك الثالثة التاء، كان تاء الفاعل وتاء التأنيث، هو يكون هنا تاء التأنيث الساكن. طيب نافلة قد، يعني إذا دخلت قد على الكلمة دل على أن هذه الكلمة فعل وليست باسم ولا حرف. يوجد ولا لا؟ واضح؟ طيب الأخ اللي يقول الصوت غير واضح حاول يشوف جهازه. أمثلة مثل قول المؤذن قد قامت الصلاة، من يخبرنا قامت ايش؟ اسم ولا فعل؟ يقول قام فعل لدخول قد عليه. قال الله جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم، يعلم فعل لدخول قد عليه. قال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك، قد هنا دخلت على سمع دل على انها فعل، وهي تدخل على الماضي فتفيد ايش؟ تحقق، تحقق ايش؟ الوقوع، تحقق وقوع الفعل. قد قامت الصلاة والباقي ما قامت، لكن بشدة تحققه دخلت على الماضي، فأتينا بالفعل الماضي. قد أفلح المؤمنون، طيب ودخول على الفعل المضارع إما للتقليل أو للتكثير أو لتحقق إيش؟ الوقوع كذلك، يعني تحقيق الأمر. قد يعلم الله هذا ليش؟ للتحقيق وللتكثير كذلك. طيب وقد تكون ليش؟ بالتقليل. قال مثل التكثير قد يعلم الله المعوقين، قلنا هنا قد يعلم الله المعوقين هي ليش؟ للتحقيق. مثل التكثير قد يدرك المتأني بعض حاجته، التقليل قد ينجح ايش؟ البليد، وقد يرسب ايش؟ المجتهد. هذه قليلا ما تحدث، يرسب في اختباره وان البليد وغير المجتهد ينجح. اذا قد تدخل على الفعل تدخل على الكلمة فتدل على أنها إيش؟ على أنها فعل. بعد ذلك قال السين وسكوت فدلت على أنها إيش؟ على أنها فعل. قال الله جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل السين قالت على يجعل فدلناها إيش؟ فعل. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك يعطي فعل لدخول سوف عليه. والسين وسوف لا دخولان إلا على الفعل المتعلق بالفعل مع الماضي. ذهبت داد التاء هنا تاء التأنيث الساكنة دخلت على قام وذهب فدل على أنه فعل ولكنها لا تدخل إلا على الفعل. حركة بين الماضي والمضارع وهي قد وعلامة خاصة بالمضارع حروف التنفيس السين وسوف وعلامة خاصة بالفعل إيش؟ بالفعل الماضي وهي التاء تاء التأنيث الساكنة. واضح؟ والتاء هذه من أهم العلامات لأنها تدل على أن نعمة وبئس أنهما فعلان وليس. الآن عرفنا علامة المضارع وعرفنا علامة إيش؟ الماضي. بقي علامة الفعل فعل إيش؟ الأمر. سنذكره الآن. واضح؟ إذن علامة الماضي دخول قد وتاء التأنيث الساكنة، وعلامة المضارع دخول قد والسين وسوف. الآن سنأخذ علامة فعل إيش؟ الأمر. وهذه العلامة لابد مركبة من شيئين، يعني لابد أن توجد وهو الأمر الأول دلالته على إيش؟ الدلالة على الطلب، يعني لابد أن يتضمن الفعل الدلالة على الطلب فعل أو ترك. والأمر الثاني بالتامز واسم بالنون فعل الأمر إن أمر فيهم دخول نون إيش؟ التوكيد. أو قال دخول يا المخاطبة. نطبق الآن. قال لابد أن تكون العلامة مشتركة بين الدلالة على الطلب ودخول نون التوكيد أو يا المخاطبة. مثلا اركب يدل على إيش؟ الطلب. طلب إيش؟ طلب الركوب. لما نقول اركبي قبلت يا إيش؟ يا المخاطبة. إيش فيه شيخ سامي؟ شيخ انقطع الصوت من الغرفة وبقي فقط بالميكسلر، سأصلحه لحظات. طيب زيك الله خير. أدري هل للغرفة مايك أو كذا انفصل أم ماذا؟ سأرتب الأمر لحظة. استغفر الله. استغفر الله. تمام كل شيء شيخ، بإمكانكم العودة شيخ. طيب يا أخوة سمعنا الصوت. وقفنا عند علامة الأمر وإن الأمر مشترك الحمد لله. طيب بد أن يتضمن دلالة على الطلب، يعني لابد أن يتضمن الفعل الدلالة على الطلب. وإن علامة الأمر كان أمر مشترك لابد أن التوكيد لم يدل على الطلب لم يكن فعل أمر. الأمر الثاني المرتبط بالدلالة على الطلب لابد أن يقبل دخول نون التوكيد أو ياء المخاطب. فإذا دل على الطلب ولم يدل ولم يقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة لا يعتبر فعل إيش؟ مثل اركب معنا، اركب فعل أمر لأنه يدل على إيش؟ على طلب الركوب. يقبل نون التوكيد اركبن، ويقبل يا إيش؟ المخاطبة اركبي. أكرمن، سامحن. طيب نتكلم بعد ذلك إخوة الكرام. إذن عرفنا علامة الاسم ثم بعد ذلك عرفنا علامة الفعل، وقلنا الماضي يختص بدخول تاء التأنيث، والمضارع يختص بدخول سوف والسين، ويشترك الماضي والمضارع في دخول قد. أما الأمر لابد أن يتضمن علامتين اثنتين واجتمعا وهي دلالته على الطلب وقبول نون التوكيد أو ياء المخاطبة. بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، يعني إذا فهم من الفعل دلالته على الأمر وإذا كان متضمن لقبول دون التوكيد فهو فعل فعل أمر. بعد ذلك علامة الحرف يكون العلماء علامة عدمية، يعني عدم قبول لعلامة من علامات الاسم أو لعلامة من علامات الفعل. إذا لم يقبل أي علامة من علامات الاسم ولم يقبل أي علامة من علامات الفعل فهو إيش؟ فهو حرف. إذا ما هو؟ ما هي علامة الحرف؟ هي علامة واحدة وهي عدمية، علامة الحرف. قال رحمه الله نقرأ المثل: الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم أي علامات الاسم ولا دليل الفعل يعني اللي يدل على الفعل. قال الحريري رحمه الله: والحرف، احفظ هذا البيت، ما ليست له علامة. فقس على قولي تكون إيش؟ تكون علامة. الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. قال: مثل، ثم، لم، هل، حتى، في، رب. هذه كلها حروف ولا تقبل علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل. وبهذا يا أخوة الكرام نكون أنهينا تعريف الكلام وأنهينا كذلك أقسامه ومعرفة علامة كل. بعد ذلك نأخذ إيش؟ باب الإعراب. قال الإعراب، قال رحمه الله: باب الإعراب. ما تعريف الإعراب؟ أخذناه في الدرس الماضي. قال: الإعراب هو تغيير آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. كلمة كلمة معي يا إخوة. قال: الإعراب هو تغيير. إذا لابد أن يتضمن إيش؟ اختلاف علامات من ضمة إلى فتحة إلى كسرة إلى حذف وسكون. قال: اختلاف العوامل الداخلة عليه، يعني هذا التغيير ليس مقتضاه اللغة، يعني هكذا نطق من فتح إلى ضم إلى كسر، مثل حيث نطقت عند بعض العرب حيث، نطقت عند بعض العرب حيث حيثي، والأشهر والدارج بينهم إيش؟ حيث. هذه اختلاف اختلاف تغيير في آخر الكلم من فتح إلى ضم إلى كسر، لكن سببه ليس اختلاف العوامل وإنما سببه اختلاف لغات العرب في هذه الكلمة. إذا كان سبب الاختلاف والتغير، إذا كان سبب التغير اختلاف العوامل التي تدخل على هذه الكلمة فهو إعراب. أما إذا كان اختلاف تغيير أواخر الكلم لاختلاف اللهجات ولغات العرب فهو ليس إعراب وإنما هو إيش؟ بناء. آخر الكلم بسبب العوامل ومكان هذه الكلمة يسمى إيش؟ يسمى إعراب. ناخذ مثال، بالمثال يتضح المقال. مثلا كلمة محمد، نقول مثلا محمد رسول الله، العامل هو ابتدي بها أول الكلمة فاقتضى إيش؟ الرفع. الذي عمل فيها الرفع قالوا عامل معنوي وهو قول هدى بها، فنقول إيش؟ هنا علامته الرفع. ثم تغيرت إلى النصب، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. من الرفع تغيرت من الرفع إلى النصب، ليش؟ هل هو لهجة ولغة عند العرب؟ لا، وإنما الاختلاف العامل، العامل هنا أداة إيش؟ النصب. اقتضى أن تكون أن يكون اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد منصوبا، إذا تغير من الرفع إلى النصب. إلى محمد، إلى محمد، إلى محمد، من رفع إلى مجرور بإيش؟ بإلى علامة جره الكسر. لماذا تغيرت آخره؟ بسبب إيش؟ العامل، العامل هنا حرف إيش؟ حرف الجر. هذا هو إيش؟ هو الإعراب، يعني هذا التغير من ضم إلى جزم في الفعل والحذف وما إلى ذلك، هذا هو يسمى إيش؟ إعراب. قال: لاختلاف العوامل الداخلة عليه. قال بعدين: لفظا أو تقديرا. هذا التغير قد يكون ملفوظا به كما كتبنا هنا، ملفوظ به محمد لفظنا بالضم، مدن فتحة، محمد، واضح؟ كيف أحفظ الصوت عندي؟ الله أعلم. طيب، المرئي شغال البث ولا لا؟ واضح واضح الحمد لله. طيب، قال لفظا أو تقديرا. إذن أنواع العقاب التغير هذا إما أن يكون تغيرا سوي تجارة أنواع إيش التغير قال إما ملفوظا به لفظا أو مقدرا ما هو ملفوظ ما هو ظاهر أمر غير ظاهر طيب وهذا لا نطيل في حتى لا يشوشر على الباب أنه إذا ما فهم المشكلة يظن أنه لم يفهم شيء منه ملفوظ زي ما سبق محمد تقول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره طيب تقديره مثل وين الضمة مع أن يحيى فاعل تقول يحيى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة المقدرة قال المقدرة على آخره مقدرة ليش منع من ظهورها التعذر يتعذر أن تظهر وتنطق بها لا ينطق بها ليش يتعذر النطق بها فلا يمكن أن تنطق بهذه الضمة مع هذه الكلمة مع هذا الاسم طيب جاء القاضي ايش تقول جاء القاضي تقدر تنطقها وتظهرها لكنها تكون ثقيلة العرب تحب التخفيف والتسهيل والاختصار القاضي تقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره هنا قلنا للتعذر وهنا نقول ايش للثقل قد تظهر ولكن تكون ايش تكون ثقيلتان واضح وقد يكون المانع اشتغال المحل يعني الاسم او الكلمه تقتضي ان تكون مثلا مرفوعه لكن المحل يقتضي غير علامه واداه الرفع يقتضي مثلا الكسره مثلا هذا كتابي كتاب من ايش هذا مبتدا وكتاب خبر الخبر يحتاج ضمه كتابه لكن المحل يقتضي منه علامه غير الضم يقتضي ناسب الياء وش ناسب الياء قال الكسره هذا كتابي ماذا تقول كتابي تقول كتابي خبر المبتدا هذا مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره قال المحل مشتغل بعلامة أخرى ليست هي علامة الرفع اشتغال المحل بحركة المناسبة وش يناسب الياء قال الكسرة واضح إذن هذا الإعراب التغير اللفظي وإيش والتقديري واضح يا أخوة ننتقل بعد ذلك قال البناء وش البناء إذا كان الإعراب تغير البناء يكون إيش لزوم عدم تغير قال في تعريف البناء لزوم آخر الكلمة حالة ايش واحد ما تتغير أبدا مهما تغيرت العوامل الداخلة عن هذه الكلمة الكلمة لازمة ايش حالة واحدة مثل اسماء الإشارة هذا لازم الفتح ما يتغير مررت بهذا جاء هذا ضربت هذا كلها ايش كلها لزمت ايش اخر الكلمه لزم حالة واحده مثلا الاسماء الموصوله الذي جاء الذي سكون التي الذين ان الذين يذكرون الله كلها ايش تلزم حالة واحده هو الضمائر هو هي سؤال استفهام مثل هل أين متى هذه كلها إيش مبنية كيف ليش لأن آخرها يلزم حالة واحدة ولا يتغير أبدا مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه حيث مبنية ولا معربة مبنية قال ابن مالك رحمه الله والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مجرم حيث تقول حيث في أي سياق مهما تغيرت لأنه يلزم حالة واحدة وهو إيش الضم لكن سمع عن العرب حيث سمع عنهم حيث لكنها لغات إيش قليلة. هل هذا التغير للعوامل؟ لا، إنما التغير هو لغات عند إيش عند أهل العربية. وذلك بعد البناء قال الآن نأخذ أقسام العرب. انتبهوا معي الآن. يقول رحمه الله واضح أن الصوت ما أقسام العرب قسم القسم التفجيرية. الحمد لله. طيب أقسامه يقول أربعة، هذا لازم تحفظونه. قلنا هذه مسلمات النحو، يعني القواعد هذه هي الأجرونية، لا بد أن تحفظ حفظا. قالوا أقسامه أربعة: رفع ونصب وخافض. اللي قلنا هو إيش الجر، واحد اثنين ثلاثة أربعة، قلنا هو إيش هو الجر وجزم. أربعة: رفع نصب خفض جزم. طيب فللأسماء من ذلك، يعني ما هو الذي للأسماء ما هو الذي ليش للأفعال. قال فللأسماء من ذلك الرفع يأتي فين الأسماء، والنصب الأسماء تكون إيش يكون منها ما هو منصوب، والخفض الأسماء، ولا جزمة الأسماء ما تقول اسم مجزوم أبدا. طيب ما للفعل؟ قال وللفعل من ذلك وللأفعال من ذلك الرفع، إذن في أفعال إيش مرفوع، والنصب النصب تكون يكون فيها إيش أفعال منصوب، فعل منصوب، والجر لا الأفعال لا إيش لا تجر، والجزم ولا خفض فيها، واضح. إذن لا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال، هذه قاعدة. وما تقول لي فعل مجرور ولا تقول لي اسم مجزوم. قال للأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن الخفض خاص بالأسماء والجزم خاص بإيش بالأفعال، واضح؟ طيب بارك الله فيك. بعد ذلك يقول ابن مالك رحمه الله في العلبية، هذا بيت جميل احفظوه ما من يذكره، يقول والاسم خصص بيش الاسم مخصوص من العلامات هذه بيش، والاسم قد خصص بالجر تمام، كما قد خصص الفعل بأن ينجزم ينجزم، واضح؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. بعد ذلك بارك الله فيكم نريد أن نعرف علامات إيش علامات الإعراب. والله ما ليلي بنا مصاحبه ولا مخالط الليالي جانبه. ها وش الشاهد في البيت هذا اللي كتبته؟ والله ما ليلي بنا مصاحبه، ليلي بنام، دخلت الباء على إيش على الفعل الماضي نام. وقلنا هنا قاعدة، حروف الجر خاصة بالدخول على الأسماء، لما دخلت على الفعل؟ يقول هنا تؤول، والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه، يعني تأويل لازم تأويل حتى تستقيم. بعد ذلك بارك الله فيكم سيان معرفة علامات الإعراب، أنت يعني نعرف علامات الإعراب، يعني علامات الرفع وعلامات النصب الجر علامات الجزم. حافظ الرفع مثلا، يكون ربي يرزق الوقت يبارك فيه حتى ندرك بعض الشيء. للرفع أربع علامات، الآن بناخذ علامات إيش علامات الرفع، يعني إيش هنا قال للرفع أربع علامات، نسوي شجرة هكذا. قال وهي الضمة، والضمة هي إيش هي الأساس العلامة الرئيسية، هذه هي إيش الأساس. دائم مرفوع أول ما يتبادر إليك في قولنا مرفوع تقول إيش الضمة. لحظات بس. إذن العلامة الأولى الضمة. قال العلامة الثانية الواو، من علامات الرفع الواو، تقول مرفوع بإيش بالواو. العلامة الثالثة الألف، تقول مرفوع علامة رفعه الألف. العلامة الرابعة مرفوع تقول علامة رفعه النون، لأن لابد أن تحفظ أن علامات الرفع أربع، وهي الضمة والواو والألف والنون. الضمة والواو والألف والنون العلامة الرئيسية، العلامة الأساسية الضمة. ليش؟ ما فائدة معرفتك بالعلامة الأساسية العلامة الرئيسية؟ قال الرفع والنصب والخفض والجزم، لأنك إذا عرفت العلامة الرئيسية دائم حينما تعرف إذا كانت الكلمة معربة وعلامة الإعراب هي الرئيسية، ما يحتاج أنك تذكر السبب. ما تقول مثل محمد مرفوع علامة رفعه الضمة، لا، مجرد ما تقول علامة رفعه الضمة يكفي. أما إذا خرجت في علامة الإعراب من الرئيسية إلى الفرعية إلى النيابية وينوب عنها الواو والألف والنون، لابد أن تبين ما السبب في خروجنا عن العلامة الرئيسية إلى العلامة الفرعية. مثلا تقول مرفوع مثلا قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، تقول نيابة عن الضمة. ليش؟ ما السبب في تركك للعلامة الفرعية وذهابك إلى العلامة الفرعية؟ تقول لأنه جمع مذكر سالم. مو القصد أنك تجيب أن جمع مذكر سالم، القصد أنك تعرف إذا ذكرت العلامة الفرعية لابد أن تذكر إيش السبب. ما كان على الأصل لا يسأل عنه، يعني ما كان مذكور بالأصل العلامة الرئيسية ما تسأل ما السبب. أما إذا خرج من الأصل إلى الفرع تسأل لماذا، تقول لأنه جمع مذكر سالم، لأنه مثنى، لأنه من أسماء الخمسة، وهكذا. طيب، قال الضمة والواو والألف، إذا تحفظ هذا عند الدرس القادم تكون حفظت جميع علامات إيش الإعراب الأساسية والنيابية وأين توجد هذه العلامات. ثم قال رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. إذا تسوي شجرة الآن بأربعة إيش مواضع: الموضع الأول، الموضع الثاني، الموضع الثالث، الموضع الرابع. ما هي هذه المواضع الأربعة؟ قال رحمه الله: في الاسم المفرد، ليس المثنى ولا جمع، لأن الإفراد سيأتينا في عدة أبواب في اللغة، فهذا الإفراد مقابلة ليش؟ الاسم المفرد مقابلة للمثنى وللجمع، يعني ما ليس مثنى ولا جمع. طيب، قال: وفي جمع التكسير، جمع الموضع الثاني التكسير. قال: وفي جمع السالم، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وسيأتينا ما معنى لم يتصل بآخره شيء، ما هو الذي إذا اتصل به تغيرت العلامة. طيب، واضح هذه المواضع الأربع؟ قال رحمه الله: في الاسم، جيد، بارك الله فيك، خلاص نأخذ، ممكن نشيل هذه، نذكر إيش نذكر العلامة الوحدة حتى يكون التمثيل واضح. سبورة واضحة أهم شيء. صفر الله. نعيد الكتابة. الضمة الآن يعني مواضع إيش الضمة؟ قال: في أربعة مواضع. ما هي هذه المواضع الأربعة؟ قال: أول شيء الاسم المفرد، وهو ما ليس بمثنى ولا جمع. جيب مثال لنا بمثال، تقول محمد صلى الله عليه وسلم مرفوع بإيش؟ بالضمة. مثل الإنسان، الإنسان، يا أيها الإنسان، الإنسان إيش؟ اسم مرفوع بالضمة. الناس، الذين قال لهم الناس، الناس اسم مرفوع علامة رفعه إيش؟ الضمة. إذا الاسم المفرد يكون علامة رفعه الضمة مباشرة. ثم بعد ذلك قال: جمع التكسير. مثل ما هو جمع التكسير؟ يعني ما معناه في لغة عندهم في النحاء، عند النحاء؟ قال: ما جمع مفرده ولم يسلم من تكسير إيش حروفه أو حركاته. يعني فيه تغير، أو تغيرت مفرداته حروفه أو تغيرت إيش حركاته. مثل قولنا فارس، ما جمعها؟ فرسان. تغيرت إيش حروفه، واضح؟ أي لم تسلم حروفه من إيش من التغير، فيسمى جمع تكسير. وكذلك حركاته، فارس هنا ضمت، فرسان، أسد مثلا أسود، أسود هنا تغير حينما جمع انفرده تغير وحدث له ايش؟ تكسير سواء في حروفه او في حركاته. طيب اذا هذا يسمى ايش التكسير؟ ما هي علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة. واضح يا اخوة؟ بعد ذلك قال جمع الإناث، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. ما معنى جمع المؤنث السالم؟ قال ما دل على اثنتين بزيادة مسلما. ما جمعها؟ تقول مؤمنات مسلمات. هذا ما هو؟ يقول هذا جمع مؤنث سالم، سلم مفرده من ايش؟ من التغيير سواء في حروفه او في حركاته. ما علامة رفعه؟ الضمة. والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنات هنا تقول ما اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. مسلمات، قانتات، تائبات، عابدات، هذه كلها جمع مؤنث سالم سلم مفرده حينما جمع وما دل على اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. طيب بعد ذلك قال الموضع الرابع لعلامة الضمة ما هو؟ الفعل المضارع متى؟ بشرط إذا لم يتصل بآخره تي. واضح يا أخوة؟ الكتابة سريعة يعني حتى قال إذا لم يتصل بآخره شيء، وش اللي يتصل بآخره منع أن تكون علامة الضمة؟ قال ألف الاثنين أو الجماعة، ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، أي إذا خرج من كون فعل مضارع إلى الأفعال والأمثلة، الأمثلة إيش؟ الخمسة. هذه علامة رفعها غير العلامة الأساسية، وستأتينا ترفع بإيش؟ بثبوت النون، يذهبان، يعفون. طيب إذا لم يتصل بآخره شيء محمد يذهب، يذهب تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. ليش الفعل المضارع هنا مرفوع الضمة؟ قال لأنه لم يتصل بآخره شيء. واضح يا أخوان؟ إذا نكون أنهينا مواضع الضمة. الضمة تكون علامة للرفع بالاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. إذا شيء يتصل بآخر شيء ما هو الذي يتصل به فيخرجه عن العلامة الأساسية؟ قال إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة إيش؟ المؤنثة المخاطبة. على العلامة الثانية من علامات الرفع سريعا، لأن هذا الدرس الماضي بعض الأخوة ما فهم، لما أفهم الفعل المضارع. طيب جيد، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع مثلا يذهب، هنا تقول يذهب محمد، خليكم معي، إلى المدرسة. يذهب تقول فعل مضارع تجرد عن العامل في أوله وتجرد عن آخره لم يتصل بآخره شيء. في أوله ما في ناصب ولا جازم. طيب ما علامة الرفع؟ نقول الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخره لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة، سيكون مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. يذهب محمد إلى المدرسة، إذا اتصل به ألف اثنين تقول يذهبان. الألف هنا الفاعل، ضمير متصل في محل رفع فاعل الاثنين، والنون هذه علامة ايش؟ علامة الرفع. يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. شوف النون ثابتة، لأن النون ستأتي في مواطن ايش؟ تحذف. لن يذهبا الولدان، لن يذهبا، ما تحط نون، ما تقول لن يذهبان، خطأ. نحن لم الولدان، لم يذهبان خطأ، نحن لم يذهبا ولن يذهب، لم ولن يذهب، حذفت النون. تقول لم يذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، ما قلت النون، يذهب. لن يذهب فعل مضارع منصوب بنا وعلامة نصبه حذف النون. إذن النون علامة عربية. الولدان يذهبان، واضح؟ طيب، واو الجماعة إلا أن المسلمون يصلون، الصلاة جماعة، يصلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة إيش؟ شوف قلت السبب، لأن العلامة هنا ليست العلامة الأصلية للرفع إنما علامة نيابية. لماذا؟ تقول لأنه من الأمثلة الخمسة لاتصاله بواو الجماعة أذهبين، ليس مرفوع بالضمة وإنما مرفوع بثبوت النون، واضح؟ يعني علامة الرفع الألف، علامة الرفع ثبوت النون، الألف فاعل والواو فاعل والياء فاعل، يعني في محل رفع فاعل، يعني هذه ضمائر متصلة في محل رفع، في محل رفع فاعل. طيب يا أخي، بعد ذلك طيب فلمت إلى الخمسة، الأفعال الخمسة. طيب نيابة الواو عن الضمة، ألم نقول متى تكون الواو علامة للرفع؟ الواو علامة إيش؟ أصلية ولا نيابية؟ نيابية، نابة عن الضمة. في كم موطن؟ قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. الحمد لله هنا موضعين أكثر من أربع مواضع. الآن بس أذكر كم موضع؟ موضعين. اللهم لك الحمد. الموضع الأول، انتبهوا معي، في جمع المذكر السالم، جمع المذكر. والموضع الثاني في الأسماء، جمع المذكر السالم. ما هو؟ قال ما سلم مفرده من التكسير عند الجمع. وقد تقول إيش؟ ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في إيش؟ في آخره. واضح أظن. ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره، واضح؟ هذا في حالة طبعا الرفع، حالة النص زيادة ياء ونصب الجر. قال الله جل وعلا مثلا التائبون، التائبون مبتدأ، التائبون، التائبون تقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع، شفت قلت لأنه ذكرت السبب، لأنه جمع مذكر. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، واضح؟ إذن الموطن الأول من مواطن الرفع بالواو نيابة عن الضمة جمع المذكر السالم. الأسماء الخمسة، يعني هناك خمسة أسماء عند العرب يكون رفعها بإيش؟ بالواو. قال ما هي؟ أخوك، تقول جاء أخوك، أخوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. أبوك رجل فاضل، أبوك رحمه الله، تقول مبتدأ مثلا أو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الخمسة. هذا حموك، حموك خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. فوك جميل، فوك فوك صغير، فوك فو تقول مبتدأ أو فاعل أو خبر مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. الكاف، الكاف هنا تقول وهو مضاف، يعني أخو مضاف، أبو مضاف، حمو مضاف، خو مضاف، والكاف مضاف إليه، واضح؟ تقول كاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة، أخو وهو مضاف تقول، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة، ضمير متصل مبني على الفتح، أخوك، أبوك، حموك، أخوك، وضمير متصل مبني. هذه الأشياء لازم تصلها بالضمير، ضمير متصل ولا منفصل لازم يكون مبني، لأن الضمائر مبنية، مبني على إيش؟ على الفتح. في محل، ما محله؟ في محل جر ولا رفع ولا نصب ولا ضم، جر، لأن الإضافة تقتضي إيش؟ الجر. في محل، جرب ايش بالإضافة ذو مال. ذو مال هذا رجل ذو مال. ذو تقول صفة مثلا هذا رجل ذو ذو صفة والصفة تتبع الموصوف مرفوعة وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة لأنها من الأسماء الخمسة. قال يشترط في فو أن يكون بمعنى إيش الفم ويشترط في ذو أن تكون بمعنى إيش صاحب لأن ذو قد تأتي وتكون بمعنى الذي بمعنى الاسم الموصول والبئر بئري وبئر أبي وجدي وذو وبئري ذو حفرت فإن الماء ماء وأبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت يسمونها ذو الطائية نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب. يقول ذو حفرت أي التي حفرت وذو طويت التي طويت. هذه ذو ما تعرب إعراب الأسماء الخمسة تعرب إعراب الاسم إيش الموصول والفوك إذا كان فو بمعنى الفم. طيب قالوا لها شروط ما أدري نذكرها ولا نمضي إذا أردتم نذكرها ولا نسيت ما يا أخوة نذكر شروط إعرابها بالحروف نيابة عن الحركات ولا يكفي معرفتها وأنها ترفع بالواو نيابة عن إيش عن الضمة وفي مرحلة مستقبلية نذكر إيش الشروط ما نذكرها ولا لا. طيب قالوا شروط إعرابها بالحروف نيابة عن الحركات أول شيء أن تكون قال مصغرة أن تكون غير مصغرة هذا أخيك هنا يعرف بإيش بالحركات هنا بد أن تكون مكبرة أخوك هذه من الأسماء الخمسة. أما أخيك خرج عن كل الأسماء الخمسة إلى يعرف بإيش بالحركات اثنين أن تكون مفردة قد مر معنا الإفراد ولا مر مرة ثانية مفردة قال لا مثناة ولا مجموعة لما تقول آباؤك هنا ما يعرف بإيش بالحروف إنما بالحركات. لو كانت مثنى هذان الأبوان هنا ما تعرف بإيش إعراب الأسماء الخمسة إنما تعرف إعراب المثنى. طيب إذا رجم تكسير الآباء يعرف بإيش بالحركات إذا لابد أن تكون مفردة غير مثنات ولا مجموعة. طيب الشرط الثالث هذه شروط عامة الشرط الثالث أن تكون مضافة لو قطعت عن الإضافة تعرف بإيش بالحركات هذا أخ صالح هذا أب فاضل أب شوف تنوين حركة مرفوع بالضمة أخ مرفوع بالضمة لابد إذا لابد أن تكون مضافة وشرط الإضافة لغير ياء المتكلم لو أضيفت لياء المتكلم يجيب تعرف بالحركات إيش المقدرة ليس الظاهر واضح أضيفت قال أبي جاء أبي أخي لو أضيفت لياء المتكلم يعربت بالحركات المقدرة. أما إذا أضيفت لغير ياء المتكلم أبوك تكون من الأسماء الخمسة. إذن ثلاثة شروط زي ما قبل ابن مالك رحمه الله وشرط ذا الإعراب يعني شرط إعراب هذا الإعراب اللي سبق ذكره في الألفية أن تعرب بالواو بالألف بالياء أن يضفنا أن تكون هيش مضاف لا للياء أن تضاف لغير الياء كجا أخو أبي كذا اعتلى قال ذكر الشروط في هذا المثال كجا جاء أخو أبيك ذا اعتلى. طيب وشرط قلنا الشرط الرابع خاص بذو أن تكون ذو بمعنى صاحب. الشرط الخامس خاص بإيش بفوك أن تكون بمعنى الفم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله هو هل لها معنى آخر الله لا أدري. طيب لا أعلم يعني ذو قالوا بمعنى فوك أي بمعنى فمك. الآن سنذكر نيابة الألف جيد تصنعون التسجيل لكل العلامات يعني العلامات الأساسية علامات النيابية ومواضعها في كل الكلمات. قال الآن نيابة الألف عن الضم، نكتب ذلك نيابة الألف عن الضم حالة الرفع. متى تنوب الألف عن الضمة؟ قال وأما الألف فتكون علامة للرفع واضح السبورة تحرك في موطن واحد وهو في المثنى فقط، هذا ريحنا من دون تشجير ولا شيء. الألف لا تكون علامة للرفع إلا في الأسماء المثنى في التثنية فقط، يعني بحيث تكون مرفوع وعلامة رفعه الألف متى؟ في التثنية مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب ما هو المثنى؟ قال المثنى ما عبر عن اثنين، عدد اثنين بلفظ واحد مفرد وجيء بألف الاثنين للدلالة على ايش؟ على التثنية. ما عبر عن اثنين بلفظ مفرد، لفظ واحد يعبر عن اثنين ويؤتى في هذا اللفظ المفرد بألف ايش؟ التثنية، بألف الاثنين دلالة على هذه التثنية. والنون فيه، النون فيه مثلا الطالبان، النون الولدان، الشيخان، القمران، النون ذي عوض عن ايش؟ عوض، يسمونها نون العوض عن ايش؟ عن التنوين في الاسم، في الاسم المفرد. يعني مثلا شيخ، شيخ ايش تقول؟ شيخان، شيخون، شيخون في تنوين، شيخان. النون هذه نقول عوض عن هذا ايش؟ عن هذا التنوين في الاسم، في الاسم المفرد. واضح يا اخوة؟ اخرجه الشيخان، قرأ الاخوان، سمعت الفتاتان، لا يجتمع سيفان في غنم. واضح؟ اذا هذه العلامه الثالثه تكون نيابه عن ايش؟ الضمه في تثنيه الاسماء خاصه. نجيب امثله علامه التنوين في الاسم المفرد، يؤتى بلفظ واحد يدل على اثنين. الطالبان، طالبان لفظ واحد دل على كم؟ على شخصين اثنين. القمران لفظ واحد دل على الشمس والقمر. العمران لفظ، العمران لا ألف لام عين ميم راء ألف نون، هذا كلمة واحدة لفظ واحد دل على كم؟ على شخصين اثنين، عمر وأبا على أبي بكر. طيب بعد ذلك قال واضح يا أخوة؟ يعني نمثل طوارئ الشيخان، اعرب الشيخان، تقول فاعل مرفوع، مرفوع بالضمة ولا ايش؟ اول ما يتبادر اليك العلامة الاصلية بالضمة، اين الضمة؟ ما في ضمة، اذا مرفوع وعلامة رفعه الالف. ليش الالف؟ لانها نابت عن الاساسية الضمة. تقول لانه وش الشيخان هنا؟ شيخ وشيخ، لانه مثنى. واضح؟ الولدان يذاكران، يقول الولدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، الألف أصلية في الرفع لا نيابية، نابت عن ايش؟ عن الضمة. تقول علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لماذا؟ لأنه مثنى ولد وولد. واضح؟ ما يحتاج نطيل في هذا لأنه إن شاء الله أمر واضح. بعد ذلك قال نيابة النون، الوقت يمضي، نيابة النون عن الضمة، هذه آخر علامة. أخذنا علامات الرفع الضمة، ثم بعد ذلك الواو، ثم بعد ذلك الألف، ثم الآن النون. نحن قلنا أربع علامات، واحدة اثنتين ثلاث أربع علامات. الضمة الأساسية، قلنا الضمة في كم موطن؟ في أربع مواطن، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء. ثم ذلك ايش؟ الواو، قلنا علامه، والواو تكون نيابه عن الضمه ايش؟ في جمع المذكر السالم وفي الاسماء، وفي الاسماء الخمسه، قلنا الاسماء الخمسه اخوك ابوك حموك فوك ذو مال وهنو ستاتي. ثم بعد ذلك قلنا الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، ثم الآن النون. قال وتكون النون علامة للرفع نيابة عن الضمة في كم موطن؟ قال في موطن واحد في الفعل المضارع، سبق ذكرناه طبعا. متى؟ موضع فعل مضارع مجرد في حالة واحدة إذا اتصل به ثلاث حاجات، إما وإما وإما. قال ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة. ضمير تثنية ألف إيش؟ الاثنين. ضمير جمع واو جماعة. ضمير المؤنث المخاطبة يا المؤنث المخاطبة. وهذه الفعل المضارع هنا إذا اتصل به الألف أو الواو والياء، ألف الاثنين أو واو الجماعة والياء المؤنث المخاطبة، يسمى في باب لها كامل في النحو، يسمى الأمثلة الخمسة زي ما ذكر بعض النحاة، أو ما يدارج بين الأفعال الخمسة، وإلا هي إيش؟ هي أمثلة. كيف خمسة مغاد؟ ثلاثة ضمائر. قال في حال المخاطب والغائب، المخاطب والغائب، وهنا إيش؟ فقط ليش؟ يا المعنى المخاطبة، خمسة غائب، يكون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واضح أظن، بس احفظوا أنها إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة يا المؤنث المخاطبة تكون علامة رفع الفعل المضارع. هنا إيش؟ ثبوت النون. الولدان يذهبان، يذهبان النون تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، ثبوتها بقاءها في الفعل ونطقك بها نيابة عن الضمة. ليش؟ لأنه فعل مضارع اتصلت به إيش؟ اتصل به الاثنين، أو تقول لأنه من الأمثلة، من الأمثلة الخمسة. الواو يدرسون الطلاب يجتهدون، النون تقول يدرسون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ليش من الأمثلة الخمسة؟ ليش من الأمثلة الخمسة؟ طيب يا المخاطبة أنت تكتبين، تعملين، تصلين، تعملين، تعلمين، تحفظين، تصلين، تذاكرين، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا ثبوت النون؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. ليش من الأمثلة الخمسة؟ لاتصاله بياء المؤنثة المخاطبة. واضح يا إخوة؟ إذن فعل المضارع إذا اتصل به ضمير التثنية أو اتصل به ضمير الجماعة أو اتصل به ضمير المؤنث المخاطبة يرفع بثبوت النون، يعني سيجزم، يجزم، ينصب ويجزم بحذف النون. الألف هذه والواو هذه والياء هذه ضمير متصل في محل إيش؟ في محل رفع فاعل، يعني الألف فاعل والواو فاعل والياء فاعل. تقول يذهبان، ذهب فعل، يذهبان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة لاتصاله بألف الاثنين، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع طبعا، وهذا مبني على الضم، هذا مبني على الكسر، مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أو طوال إعراب الفقراء تقول الألف فاعل والواو فاعل والياء فاعل. أظن نتوقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أسأل الله جل وعلا منه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، ويسر أمورنا وأموركم، وجزاكم الله خيرا. إذا في أسئلة تفضلوا. إذا أنهينا علامات إيش؟ علامات الرفع. واضح اليوم أفضل من ذي قبل إن شاء الله، إعادة الإعراب المقدر إن شاء الله أنا أسوي بشكل كذا وأكتبه لكم بإذن الله. الحمد لله. في الأسماء الخمسة هل الكاف تعرف ضمير متصل أو مضاف؟ واضح، إذا قلت مضاف إليه أنت هذا الإعراب يسمونه إعراب الفقرة، أما قلت ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة هذا هو التفصيلي، يعني كل هذا صحيح هذا صحيح، يعني ما أدري إيش التعرض. علامات الاسم لازم نسمعها كلها، بارك الله فيك. يقول من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب، اقرأها اقرأها سهلة. والاسم يعرف بالخفض والتنوين والنداء وأل ودخول الألف واللام وحروف الخفض، يعني إذا كان مخفوضا بسم الله لفظ الجلالة مجرور بالإضافة هذا يدل على أن اسم مخفوض. الخفض التنوين بأحسن تقويم، تقويم اسم لأنه منون، والتنوين ال دخول الال هل أتى على الإنسان والعصر والضحى، الألف واللام هذه دخلت على هذه الكلمات فهي أسماء، وحروف الخفض يعني دخلت حروف الخفض على الكلمة فهو إيش؟ فهو اسم واضح. هل يمكن أن نكتفي بقسمة ثلاثية للعلامات الخفض يضمن حروف الخفض؟ لا، الخفض ما هو سبب فقط حروف الخفض، سببها الإضافة، سببه حروف الخفض وكذلك سببه إيش؟ الإضافة. فلا نقول بس الخفض جاي مع حروف الخفض، لا، لأن الخفض له سبب آخر الإضافة، قد يكون الخفض التبعية سيأتينا. إيش جاء محمد، ما هي ما فهم، ما هي دلالة الفعل جاء؟ شوف أنت دخل عليه علامة جاء وهل هو يصبح يقبل العلامة؟ إذا قبل العلامة قد جاء دخلت عليه قد وقبلها، واضح؟ جاء جاءت، إذا دل على أنه فعل ماضي قبل قد، وهي مشتركة بين الماضي والمضارع، قبل التاء تاء الفاعل تاء المتكلم، فدل على أنه فعل ماضي. فالاسم بالخفض والتنوين ودخول الألف ما فهمت. أو ممكن إعادة شروط إعراب الأسماء الخمسة؟ شروط إعراب الأسماء الخمسة أن تكون مفردة غير مثنى ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة غير مصغرة لأنه صغرت غربت بالحركات، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم لأنها لو أضيفت لياء المتكلم لعربت بالحركات النيابة المقدرة، وفي ذو أن تكون غير ذو الطائية، يعني ليست بمعنى الذي وإنما تكون بمعنى صاحب، ذو مال صاحب مال، والفو أن تكون بمعنى الفم حيث الميم منه بان، وما تكون بمعنى ما تقول فم، فم لا يعرب بيش يعرب الأسماء الخمسة، لابد أن يكون فو. حروف القسم من علامات اسم نعم من حروف جر، بارك الله فيك. وجدت شرط ثاني لذو، ذو الطائية هذه لا تعرب إلا بحركات، أما ذو بمعنى صاحب تعرب إعراب الأسماء الخمسة. تفضل. جزاكم الله خيرا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخوة كيف كان الدرس؟ السلام عليكم ورحمة الله، هل كيف كان الدرس؟ يعني هل هناك انقطاعات بالصوت أو الصورة أو شيء مثل هذا؟